خلي هذه تيجي ما في مشكلة. بس سليمان تعال تعال اصرف بعيد السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني ممن هن تحتك من وأجورهن المهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرض لهن مهورا بنسائه عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لا شك أنهن حلال للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ملكت يمينه، وأباح الله له فوق ذلك من أراد أن يتزوج منهن من بناته أعمامه أو بنات أخواله أو عماته أو يعني غير هؤلاء. هنا قال وبنات عمك وبنات عماتك، ولم يقل وبنات أعمامك وبنات عماتك، لأن لما يذكر الرجال يذكر بالإفراد، وأما ذكر النساء أو من كان فيه نقص يجمع لأجل يعني كأنه تعويض لهذا النقص الموجود. وفي هذه الآية جواز الزواج من الأقارب، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة من علي، وهذا خلاف ما هو يعني مشهور عند الناس، يقولون الأقارب عقارب ويقولون كذا. لا، بالعكس، هذه تزيد في الصلة، تزيد في من الرحم، وليس فيها شيء أبدا ولا غضاضة في ذلك. ويقولون أن هذا هذه أظن يعني انحرافات فكرية موجودة لتقطيع الأواصر والأرحام بأن يقول إنه هذا يخل بالنسل ويخل ب ويضعف النسل بالزواج من الأقارب. هذا هذه الآيات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خلافها. وكذلك ذكر بنات العم وبنات العمات وكذا هذا فيه اعتبار الكفاءة، اعتبار الكفاءة والقرابة لا شك والنسب من الكفاءة، فهو قرشي إذا أخذ وهي قرشية إذا أخذت قرشي هذا نوع من الكفاءة، لكنها ليست بشرط، ليست بشرط، وإنما لها اعتبار أن تكون أن يأخذ الإنسان من يعني أو يزوج رجل من ذوي الأنساب أو من ذوي الرحم، هذا معتبر في الشرع. وفيها وجوب المهر، فعلمنا ما فرضنا عليهم وكذلك آتيت أجورهن، هذه كلها هي المهور، والذي فرض الله عز وجل على الناس في أزواجهم هو الولي، اشترط ولي المهر والشهود، وأن لا يزاد في للناس أو في زواج الناس عن أربع، يعني هذا لعامة المسلمين وعامة المؤمنين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباح الله له يعني كل هذا، زواج بلا ولي وبلا مهر وبلا شهود وأكثر من أربع، هذا ما أباح. حتى القسم كما سيأتي معنا يعني ليس بواجب عليه، وإن كان عليه الصلاة والسلام كان يقسم ويعدل في القسم ويستأذن النساء، ولكن الصواب أن هذا لم يكن واجبا عليه، وهذا من يعني سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصه الله بخصائص ويبيح له ما لا يبيح لغيره، وفيه كذلك فيها الحرص على زواج ذوات الدين، وامرأة مؤمنة، وفيها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح الأمين، وهبت نفسها للنبي، وفيها حل النساء له بلا عدد، فيها كذلك إشارة إلى وجوب الولي في التزويج. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن، وهي الأجور ها هنا، كما قاله مجاهد وغير واحد: فقد كان مهره لنسائه 12 أوقية ونشا، وهو نصف أوقية، فالجميع 500 درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإنه أمهرها عنه النجاشي 400 دينار، وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها. طبعا صفية لما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في السبي وطلب منه دحية أن يعطيه سبيا من السبي، فقال اذهب فأختر واحدة، خذ واحدة، ولم يحدد له يعني، لكن كان ينبغي هو أن يأخذ واحدة من سطة النساء من يعني الوسط، أما يأخذ أجمل واحدة ويميز نفسه. المهم لما لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها لنفسه، فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر دعاه بها وقال اختر يعني خذ دعها هذه وخذ غيرها، اختر غيرها، وأعطاه بها 7 أرؤس مقابل صفية حتى تطيب نفسه وتكون. فالذي يرى هذه القصة على هذا النحو يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته فايش، فأراد أن هم قالوا لها لا تصلح إلا لك، وهي سيدة قريضة، فلا تصلح إلا لك يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بها 7 أرؤس ثم خيرها في بعض الروايات، هذا مهم جدا، بين أن يعتقها وتكون حرة، وهذا مراعاة لمصالح شرعية كبيرة مع اليهود، لأنه لا يذل ملكتهم وهي كانت بالنسبة لهم هي يعني زوجة الكبراء وملك ملوك خيبر. ابن سيد خيبر، فالمهم أنه لما خيرها بين أن يعتقها وبين أن يعتقها ويتزوجها، فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت من أي جهة هي رفعة لها، سواء اعتقها ولم يذلها بالسبي، أو أنها تكون زوجة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، هذا شرف أيضا لها. فهذا فيه تخفيف من الحنق والحقد الذي يكون في قلوب اليهود ويتألفهم بذلك لعلهم يعني يؤمن. فما من زواج للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حب بين النساء، لكنه ما من زواج تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمصلحة أو مصالح شرعية كثيرة، يعني ليست لنفسه وحظ نفسه فقط، بل هناك مصالح. فلذلك هنا هكذا حصل مع صفية رضي الله عنها، ومن ضمن المصالح الشرعية جواز الزواج بمهر العتق، أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها أو صداقها عتق أو عتقها هو يعني مهرها. وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عن جميعهن، يعني أعتقد بالكتابة بالمكاتبة وأدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية، ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم، وكانتا من الشراري. وقوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، يعني بين النصارى وتفريط اليهود. اليهود كانوا يبيحون الزواج من بنت الأخ وبنت الأخت وغير ذلك أيضا، وهذا يعني التساهل في هذا الزواج انتقل إلى الروافض أيضا، لأن دينهم مأخوذ من هذا، وعندهم من إباحة كثير من هذه المحرمات. والنصارى لم يكن يتزوجون من واحد من امرأة يعني قريبة في النسب. فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الظاهرة بهدم إفراط النصارى. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت. وهذا لو كان في هذا فضالة أو نقص أو سوء، تعالى هنا اجلس أتنام أنت بعد شوية. طيب، لا بينه الشرع هذا، هذه الشريعة الحمد لله شريعة كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد شيئا يقربنا إلى الله عز وجل فيه خير ومصالح للناس إلا وبينه. نعم، تعال هناك، تعال هناك. وهذا بشر فظيع. وإنما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن، كقوله عن اليمين والشمائل يخرجهم من الظلمات إلى النور، وجعل الظلمات والنور، وله نظائر كثيرة. وقوله اللاتي هاجرن معك، قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة، وفي رواية عن قتادة اللاتي هاجرن معك أي أسلم. يعني الهجرة ليست معنى الهجرة المعروف، وإنما معنى حديث المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، يعني من هذا المعنى. لكن الظاهر والله أعلم أن المراد يعني من هاجر معه إلى المدينة. نعم، وهذا أيضا اعتبار عظيم ومهم، اعتبار الدين، فخير الناس هم المهاجرون. وقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أي ويحل لك يا أيها النبي المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالي فيها توالى فيها شرطان، كقوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الشرط الأول إن أردت أن أنصح لكم، الشرط الثاني إن كان الله يريد أن يغويكم، وهذه أيضا قال إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فتوالى شرطا. كقول موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالها هنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. وقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله، بعض الروايات طعطع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بعدما نظر إليها، طعطع رأسه فلم يردها أو يعني لم يرغبها. فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ يعني مهر تعطيها الصداق. فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك, جلست لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال لا أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. هذا لا يدل على جواز خاتم الحديد, لا يجوز لبس الحديد, وهي حلية أهل النار كما جاء في الحديث. ولكن يعني يمكن أن يكون عنده خاتم الحديد ولكن يستعمل في أي شيء لا يلبسه, لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لبس الحديد, أو يكون هذا قبل النهي, لأن هذا على الإباحة والنهي حاضر, والحاضر مقدم على المبيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم, سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها منها سورة البقرة. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه زوج هذا بما معه من القرآن, وتزوج صفية بعتها, وأم سليم تزوجت بإسلام أبي طلحة. يعني أنه يجوز أن يكون شيء من شيء معنوي هو مهر ممهور, خلافا لمن خالف في هذا من بعض أصحاب المذاهب. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما كان أقل حياؤها. فقال ما كان أقل حياءها. فقال قال هي خير منك, راغبت في النبي فعرضت عليه نفسها. انفرد بإخراجه البخاري. وقوله خالصة لك من دون المؤمنين, قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك, ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا. أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها. ولهذا قال قتادة في قوله خالصة لك من دون المؤمنين, يسمونها سبحان المفوضة, هذه يعني أنها قالت له خلاص يعني الأمر عندك, فهو لا يحل له أن ينكحها إلا بأن يفرض لها مهرا. طيب ما مهرها؟ إن اختلف الناس فإن الأمر يرجع فيه إلى العرف, لذلك قال فعليه وجب لها عليه مهر مثلها. ولهذا قال قتلت في قوله خالصة لك من دون المؤمنين, يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص, يمكن يتزوج بلا مهر, يتزوج بلا عدد, يتزوج بلا ولي, أما غير ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. يجوز صور وحديد. إيش؟ صور وحديد. للنساء. الخاتم ما يجوز لكن الصورة. نفس الشيء. من باب أولى. إذا الخاتم الصغير يجوز, الكبير ما يجوز من باب أولى. للنساء. للنساء والرجال الحديد. أكثر الإكسسوارات هذه يسمونها للنساء هي حديد, ولكنه إيش مصبوغ بشيء فضي شيء ذهبي, لكن هو مصبوغ نوع من أنواع الحديد لا يجوز. الحديد غير الذهب والفضة. وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم, أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء, واشتراط الولي والمهر والشهود عليه وهم الأمة وقد وهم الأمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يوجد القسمة عليه صلى الله عليه وسلم وجوبا وإنما جعل الأمر له على الإباحة فاختار النبي صلى الله عليه وسلم القسم تفضلا منه على النساء. وهذه الآية الصحيحة أنها عامة سواء كان يعني في زواج من غير نسائه تأخذ من شئت و ترد من شئت أو هي بالنسبة لنسائه أيضا إذا كنت عند واحدة في ليلتها وأردت أن تأخذ الليلة التي تليها لها والتي تليها لها الأمر عندك الأمر واسع ليس عليك قصر. وهذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم اختار القصر تفضلا منه فهذا يطيب لأنه إذا كانت لها حق وتأخر قليلا حصل شيء أو فتشعر بأنه كأنه ظلمها كأنه أساء إليها كأن لكن لما ما يكون لها حق في هذا ثم هو يقسم تفرح به وتسعد تقول جزاه الله خيرا أن أعطاني. كان ممكن هو يحب عائشة مثلا كان ممكن يبقى عند عائشة كان يعطي لعائشة لحفصة لمن يعني لبعض زوجاته اللواتي يعني كان يرغبهن عليه الصلاة والسلام أكثر من غيرهن ولكنهم على ذلك القسم فهذا يطيب يعني قلوب النساء. لذلك قال ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن. قال المصنف رحمه الله روى الإمام أحمد عن عائشة أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صباح فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قالت إني أرى ربك يسارع لك في هواك. يعني إن الله سبحانه وتعالى يبيح لك ما تحب ويخفف عنك. وعلم الله منهم عليه الصلاة والسلام يعني الصدق في العدل ونحو ذلك فلم يضيق عليه. وهكذا كلما كان المسلم يعني حريصا على مرضاة الله سبحانه وتعالى يجد التخفيف من الله عليه في كثير من الأمور إما من الأمور الشرعية يضع عنه الأصار والأغلال وإما من الأمور الكونية كذلك والقدرية. قوله ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فآويتها. ولهذا قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقال آخرون: بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت وتؤخر وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيره. ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن، ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه، وصلوات الله وسلامه عليه واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وروى البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني بعد نزول الآية وأباح الله له عدم القصب، مع ذلك كان يستأذن ويقسم، وهذه هذا إمعان في العدل، ويعني حسن العشرة، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوزر عليك أحدا. إذا كان الأمر إلي كيف تؤثر بنصيبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا؟ كانت تختار النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترضى ولا تأذن. إذا أنت استأذنت وجعلت الأمر عندي فأنا لا أهذن، هذا معنى الحديث. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفارق سودة لما كبرت، ووهبت ليلتها لعائشة تبتغي ذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكي تظل أم المؤمنين رضي الله عنها، فأبقاها وكان يقسم لنسائه يوما يوما، وإلا لعائشة فكان يجعل لها يومين يومين. فهذا الحديث عنها يدل على عدم وجوب القسم. ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. ولهذا قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعل. ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك، واعترفنا بمنتك عليهن بقسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. وقوله: والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه. يعني هذا قسم لا يستطيع الإنسان أن يعني يتصرف فيه، هذا أمر قلبي ولا يعني دخل للعبد فيه، لذلك لا يؤاخذ الله عليه. الله يعلم ما في قلوبكم. وقوله: والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، كما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ورواه أهل السنن الأربعة. وزاد أبو داود بعد قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب حديث فيه ضعف وإن كان مشهورا بين الناس، ولهذا عقب ذلك بقوله وكان الله عليما أي بضمائر السرائر، حليما أي بحلم يحلم ويغفر. حديث الله قسم فيما أملك طيب هو نفسه. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. كان يعني في هذه الآية الله سبحانه وتعالى حرم عليه النساء بعد ما تزوج من تزوج، خلاص هذا أمر الذي عنده خلاص، بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد إلا لو طلقون خلاص. لكن ان هو يتزوج زياده على ما من عنده، كان عنده مثلا 9 نسوة، لا يجوز له ان يزيد عليها. ولذلك لما رد بعض اهل العلم على شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني هذا يحب النساء وكيف انه جاي في شريعه يبيح لنفسه النساء والى اخره، قالوا الناس أحوالهم في هذا أشد من حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد أنها موسع لهم فيها أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مثلا 9 نسوة ولكن لا يحل له النساء بعدها، وأما كل واحد له أن يطلق ويزوج أمر مفتوح بلا عدد، فكان الأمر لغاية لعامة الأمة أهون. إلا أن هذه الآية التي حرم الله سبحانه وتعالى له يعني النساء بعد هذا نسخت في آخر الأمر، وكما قالت عائشة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء، هذه يعني نسخت بعد ذلك. نعم. لكنه واقعا لم يتزوج عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فلما اخترنا آية التخيير فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله قصره عليهم وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وقال آخرون بل معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعم وبناء والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. هذا مروي عن كعب بن عبي بن كعب ومجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم. واختار ابن جرير أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعى، وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكيناه عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روى عنه هذا وهذا فإن كثيرا منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة، والله أعلم. دخل هؤلاء وهؤلاء. وقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فنهاه عن الزيادة عليهن أو طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. هناك أمر آخر مهم لا بد أن نراعه، أن الله سبحانه وتعالى الذي أباح له هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أباح له وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه له قدرة كبيرة جدا على النساء، فقد أوتي قوة 30 رجل عليه الصلاة والسلام، وفي رواية 40، فلذلك يعني هو ليس كمثلنا. فإن كان بعض الصحابة كان عنده شيء من ذلك يعني من القوة، أو بعض الناس قد يحدث أن يكون له شيء، لكن هذه شواذ، ليس هذا هو الأصل. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، أمر ثابت وطاعته لربه عز وجل، ثم المصالح الشرعية التي تترتب على هذا، ثم المقدرة في سياسة النساء. فإن الناس اليوم يقولون نحن لا نقدر على سياسة امرأة، كيف نقدر على سياسة كذا كذا امرأة؟ هذا في مشقة على الرجل في واحدة في سياستها ويعني القيام عليها، فكيف إذا كانت؟ لذلك جعل الإسلام هذا الحد 4، والله عز وجل وأعلم بخلقه سبحانه وتعالى وحكيم في أمره. لذلك الحكم التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني النساء كثر وأباح الله له ذلك، هذه حكم عظيمة وجليلة ليست متوفرة في عامة الناس ولا في أحد الأمة. نقف هنا قليلا. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا، ما حكم السلام على المنبر يوم الجمعة؟ السلام يعني الخطيب إذا صعد المنبر وسلم، أو السلام على الخطيب من المصلين، فإن كان الأول فهو سنة واضحة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر يبدأ السلام. وبالمناسبة من الأخطاء الشائع عند الناس أنه بعد ما يبدأ الخطيب أو يبدأ المحاضر إن صح التعبير في درسه بخطبة الحاجة أو بثناء الله، ويبدأ بعد هذا بالسلام فيقول يعني السلام عليكم ورحمة الله، بعد هذا الخطأ. الصحيح أن يبدأ بالسلام ثم يخطب. وأما إذا كان المقصود سلام الناس على الخطيب كلما دخل داخل السلام عليكم السلام عليكم، هذا طبعا لا يشعر. يقول السائل شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلمك وسمتك، هل لفظ الهوى مذموم على الإطلاق؟ الله يسارع في هواك. هو على حسب السياق، والأصل أنه مذموم، كما قال ابن عباس الهوى كله ضلال، قال الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، قال له رجل وقال الهوى كله ضلال. فالأصل في الأهواء أهواء الناس أنها مضلة وأنها لا يعني مذمومة، إلا أن السياق يعني طبعا إذا صح الحديث ليش حتى يكون هواه تبع لما جئت به، وهذا فيه ضعف، لكن أقول في مثل هذا السياق يكون بالمعنى يعني أن الشيء الذي يرغبه وليس بمعنى الهوى الذي هو ضلالة وزيغ. نقف قليلا الله. Thank you.